إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن الموضوعات ذات الصلة بمسألة تكفير تارك الصلاة البحث في ضوابط تكفير المعين، لأن هذا الأمر من الأمور التي وقع بسببها كثير من الخلل والاختلال، ووقع بسببها كثير من التهور والضلال، وخبط فيها أقوام بغير علم، ونتجت من وراء ذلك كثير من صور الشؤم، وكل ذلك بسبب عدم تحرير موضع النزاع أولا، وثانيا بسبب الكلام في أمثال هذه المسائل من غير علم. ومن الأمور المعلومة المسلمة في عقيدة أهل السنة والجماعة التفريق بين الحكم على الاعتقاد أو القول أو الفعل بأنه كفر أو شرك، وبين الحكم على المسلم المعين الذي اعتقد اعتقادا كفريا أو فعل أمرا مكفرا أو قال قولا كفريا. تفريق بين الحكم على الاعتقاد، هذا الاعتقاد كفر، أو القول أو هذا القول كفر، أو الفعل هذا الفعل كفر أو شرك، هذا من جانب، والحكم على المسلم المعين الذي اعتقد ذلك الاعتقاد أو فعل ذلك الأمر أو قال ذلك القول بأنه هو كافر. من الأمور المعلومة المسلمة في عقيدة أهل السنة التفريق بين هذين الأمرين، فإن الحكم على القول أو الفعل بأنه كفر متعلق ببيان الحكم الشرعي المطلق، وأما الحكم على الشخص المعين إذا اعتقد أو قال أو فعل أمرا كفريا مخرجا من الملة، كأن ينكر أمرا معلوما من الدين للضرورة، وكأن يسب الله تعالى أو يسب دين الإسلام، فإنه لا بد عند الحكم عليه من التبين عن حال هذا الشخص المعين في ذلك، وذلك بمعرفة هل توفرت فيه جميع الشروط، شروط الحكم عليه بالكفر أم لا، وهل انتفت عنه جميع موانع الحكم عليه بالكفر أم لا. فإن توفرت فيه جميع شروط التكفير وانتفت عنه جميع موانع التكفير والحكم به، وإن لم يتوفر فيه شرط واحد أو أكثر من شروط الحكم عليه بالكفر، أو وجد لديه مانع أو أكثر من موانع التكفير، لم يحكم بكفر. الحكم على المعين أمر من الأمور الشائكة جدا. الرجل الذي يعتقد اعتقادا كفريا مخرجا من الملة، كأن ينكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة، أو يسب الله تعالى أو يسب دين الإسلام، عند الحكم عليه لا بد من التبين عن حال هذا الشخص المعين في ذلك، وذلك بمعرفة هل توفرت فيه جميع شروط الحكم عليه بالكفر أم لا، وهل انتفت عنه جميع موانع الحكم عليه بالكفر أم لا. توفر الشروط وانتفاء الموانع وإقامة الحجة الإلهية الربانية الرسولية النبوية على المحكوم عليه بهذا الحكم، فإن توفرت فيه جميع شروط التكفير وانتفت عنه جميع موانعه حكم بكفره، وإن لم يتوفر فيه شرط واحد أو أكثر من شروط الحكم عليه بالكفر أو وجد لديه مانع أو أكثر من موانع التكفير لم يحكم بكفره. فمن موانع تكفير من أنكر معلوما من الدين بالضرورة، يعني يكون منكرا لمعلوم من الدين بالضرورة ولا يحكم عليه بالكفر، لأن هنالك مانعا، ما هو؟ الجهل، كأن يكون حديث عهد بالإسلام، فهذا مانع من الحكم عليه بالكفر مع أنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة، ولكن جهله بهذا الحكم لأنه حديث عهد بدين، حديث عهد بإسلام، يمنع من تكفيره. ومن موانع تكفير من سب الله تعالى سبحانه أو سب دين الإسلام أن يكون مكرها على ذلك، فإذا أكره الرجل على سب الله تبارك وتعالى سبحانه جل وعلا أو سب الإسلام إذا كان مكرها فإنه لا يكفر بذلك لوجود المانع. فهذه موانع كما ترى لا بد من معرفتها، ولا بد من الإحاطة بها علما، ولا بد من تحرير هذه المسألة على نحو صحيح بلا تفريط ولا إفراط، بلا تفريط ولا إفراط. وفي المقابل من ارتكب أحد المكفرات السابقة كأن يسب دين الإسلام مثلا وكان متعمدا لذلك ليس عن سبق لسان أو نحوه، وكان عالما أن هذا اللفظ من ألفاظ السب والشتم، وكان غير مكره أي اجتمعت فيه شروط التكفير وانتفت عنه موانعه، فإنه يحكم بكفر هذا الشخص المعين لتوفر الشروط وانتفاء الموانع، ولكن لا يجوز أن يحكم عليه بالكفر إلا أهل العلم، فهذا قيد آخر. ولا تطلق ألسنة الناس في أديان الناس وفي عقائد الخلق، ولا في التنقيب عن ذوات صدورهم ولا حبات قلوبهم، وإنما الذي يحكم بانتفاء الموانع وتوفر الشروط مع إقامة الحجة هم أهل العلم. وهذا التفصيل الذي يظهر منه الفرق بين الحكم المطلق والحكم على المعين، الحكم المطلق الذي يمكن أن يتنزل على آحاد لا يعلم عددها إلا الله، الحكم المطلق والحكم على المعين، يعني من فعل كذا فهو كافر، وأما فلان بعينه الذي فعل هذا الذي هو كفر لا يقضى بكفره هكذا إلا بعد توفر الشروط وانتفاء الموانع وعلى العذر بالجهل وإقامة الحجة الربانية الإلهية النبوية الرسولية. هذا التفصيل الذي يظهر منه الفرق بين الحكم المطلق والحكم على المعين موجود في كثير من الأحكام الشرعية، حتى في الأحكام الشرعية هنالك تفريق بين الحكم المطلق والحكم على المعين. فمثلا قطع يد السارق جاء حكمه في الشرع عاما مطلقا، فقال تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، فهذا حكم مطلق عام، كل سارق كل سارقة يقع عليه هذا الحكم الرباني الإلهي، لكن لا يجوز قطع يد سارق معين حتى تتوفر فيه جميع الشروط، شروط القتل، وتنتفي عنه جميع الموانع، موانع إقامة الحد، ولا بد أن يكون هذا السارق المعين بالغا عاقلا، ولا بد أن يكون قد سرق المال من حرزه، ولا بد أن يبلغ المال المسروق المقدار الذي تقطع اليد بسرقته، ولا بد أن لا توجد شبهة لهذا السارق في هذا المال ونحو ذلك. فإذا توفرت جميع شروط القطع وانتفت موانعه وجب حينئذ الحكم بقطع يد هذا السارق المعين، حتى في الأحكام العملية، حتى في إقامة الحدود، توفر الشروط وانتفاء الموانع. وكذلك جاء الحكم بتوريث الولد من والده عاما مطلقا، قال تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، لكن لا يجوز توريث ولد معين من والده حتى تتوفر فيه جميع شروط الإرث وتنتفي عنه جميع موانعه، فلا بد من التأكد من حياة الولد بعد وفاة الوالد، ولا بد أن يكون الولد موافقا لولده في الدين، ولا بد أن يكون هذا الولد غير قاتل لوالده، فإن قتل والده فإنه لا يرث منه، وألا يكون رقيقا عبدا مملوكا ونحو ذلك. فإذا توفرت جميع شروط الإرث في هذا الولد المعين وانتفت عنه جميع موانع الإرث حكم بتوريثه من والده، توفر الشروط وانتفاء الموانع قبل إمضاء الحكم على وجهه. وكذلك جاء الحكم العام بوجوب رجم الثيب الزاني، لكن لا يجوز رجم رجل معين إذا زنى وهو ثيب حتى تتوفر فيه جميع شروط الرجم وتنتفي عنه جميع موانعه، فلا بد أن يكون عالما بالتحريم تحريم الزنا، فقد يكون حديث عهد بإسلام ولم يعلم بتحريمه، ولا بد أن يكون محصنا وأن تنتفي الشبهة ونحو ذلك. فإذا توفرت جميع شروط الرجم في هذا الزاني المعين وانتفت عنه جميع موانعه حكم برجمه. وأتوا البيوت من أبوابها، لا بد عند تنزيل الحكم المطلق على المعينين من توفر الشروط وانتفاء الموانع، ولا بد من إقامة الحجة وأن تكون الحجة بينة إلهية ربانية نبوية رسولية، وينبغي أن لا يكون معذورا بجهله. فهذه أمور ينبغي أن تتوفر قبل تنزيل الحكم المطلق على المعين، فيقال وهذا تحديد من الشريعة، من فعل كذا فهو كافر، ولكن فلان بعينه المعين فلان هذا الذي تلبس بهذا الأمر الذي من فعله كان كافرا يحكم بكفره، أم لا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع وإقامة الحجة مع مراعاة العذر بالجهل. قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه: إن التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعين، وإن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع. يبين هذا أن الإمام أحمد وعامة الأئمة الذين أطلقوا هذه العمومات، أي من قال كذا أو فعل كذا فقد كفر، لم يكفروا أكثر من تكلم بهذا الكلام بعينه. يعني الإمام أحمد والأئمة من أئمة السنة رضوان الله عليهم ورحمته قالوا: من قال إن القرآن مخلوق فقد كفر. فهذا حكم مطلق عام، ولكن هل كفروا المأمون؟ هل كفروا المعتصم؟ هل كفروا جملة من كان يحمل على القول بخلق القرآن بحد السيف ووقع الصوت؟ هذا تنزيل للحكم المطلق العام على المعين، وهنالك شروط ينبغي أن تتوفر وموانع تنتفي، ثم بإقامة الحجة مع مراعاة العذر بالجهل. الإمام أحمد رحمة الله عليه قد باشر الجهمية الذين دعوه إلى خلق القرآن ونفي الصفات، وامتحنوه وسائر علماء وقته، وفتنوا المؤمنين والمؤمنات الذين لم يوافقوهم على التجهم، أي القول بقول الجهمية، فامتحنوهم وفتنوهم بالضرب والحبس والقتل والعزل عن الولايات وقطع الأرزاق ورد الشهادات وترك تخليصهم من أيدي العدو. نتكلم عن الذين لم يوافقوا الجهمية في القول بخلق القرآن، فكان الذين يثبتون على منهج أهل السنة يقولون إن القرآن كلام الله غير مخلوق، ولا يتابعون في تلك الفتنة، ماذا كان يقع عليهم؟ كانوا يضربون ويحبسون ويقتلون ويعزلون عن الولايات يعني في ملفاتهم أنهم خطر على الاستقرار العام، فلا يكون أحد منهم قاضيا، ولا يعين أحد منهم واليا، ولا يمكن أحد منهم من منصب من المناصب في الدولة. كل ذلك وقع على هؤلاء مع قطع الأرزاق ورد الشهادة، فإذا ذهب يشهد بين يدي القاضي الذي هو آخذ بمذهب جهم يمتحنه، هل تقول إن القرآن مخلوق؟ فإن قال القرآن كلام الله رد شهادته، بل أعلى من ذلك، فقد تركوا تخليصهم من أيدي العدو. فكان من يقع من المسلمين من أهل السنة في أيدي الأعداء من الروم، ويريد ولي الأمر في ذلك الوقت أن يفدي المسلمين بمن لديه من أسر الروم، كان يأمر من يفاوض بأن يمتحن المسلمين الآتين من أسر الروم، فيقول له: أتقول إن القرآن مخلوق؟ فإن قال نعم فدى به، وإن قال له قال للروم: خذوه لا حاجة لنا به، فيرده إلى أعدائه. كل ذلك بسبب أنه لا يقول بخلق القرآن. بحيث كان كثير من أولي الأمر إذ ذاك من الجهمية من الولاة والقضاة وغيرهم يكفرون كل من لم يكن جهميا موافقا لهم على نفي الصفات، مثل القول بخلق القرآن، ويحكمون فيه بحكمهم في الكافر، يعني الذي لا يقول بمذهب جهم يحكمون هؤلاء الذين كانوا من القضاة والولاة على مذهب جهم، يحكمون في مخالفيهم من أهل السنة بحكمهم في الكافر على السواء. ثم إن الإمام أحمد دعا للخليفة وغيره ممن ضربه وحبسه، واستغفر لهم وحللهم مما فعلوه به من الظلم والدعاء إلى القول الذي هو كفر، ولو كانوا مرتدين عن الإسلام لم يجز الاستغفار لهم، فإن الاستغفار للكفار لا يجوز بالكتاب والسنة والإجماع. وهذه الأقوال والأعمال منه رحمه الله ومن غيره من الأئمة صريحة في أنهم لم يكفروا المعينين من الجهمية الذين كانوا يقولون إن القرآن مخلوق وأن الله لا يرى في الآخرة. وقد نقل عن أحمد ما يدل على أنه كفر به، أي بقول الجهمية وعقيدتهم، قوما معينين، فيحمل الأمر على التفصيل، فيقال: من كفر بعينه فلقيام الدليل على أنه وجدت فيه شروط التكفير وانتفت موانعه، ومن لم يكفر بعينه فلانتفاء ذلك في حقه، هذا مع إطلاق قوله بالتكفير على سبيل العموم، يعني بالحكم المطلق العام. وأما تنزيل الحكم على المعينين، أولا لا يكون إلا لأهل العلم، لا يصدر هذا إلا من أهل العلم، لا يخوض في هذا إلا من كان قعيدا في العلم، وأما العوام والجهال فما لهم ولهذه الأمور، وأما طلاب العلم فملحقون بالعوام في هذه المسائل ما لهم ولهذه الأمور، وإنما هذا لأهل العلم المتمكنين وحدهم بتوفر الشروط وانتفاء الموانع وإقامة الحجة ثم بمراعاة العذر بالجهل. والدليل على هذا الأصل الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار، فالتكفير العام كالوعيد العام يجب القول بإطلاقه وعمومه، وأما الحكم على المعين بأنه كافر أو مشهود له بالنار فهذا يقف على الدليل المعين، فإن الحكم يقف على ثبوت شروطه وانتفاء موانعه رحمة الله عليه. وقال شيخ الإسلام أيضا: نصوص الوعيد التي في الكتاب والسنة ونصوص الأئمة بالتكفير والتفسيق ونحو ذلك لا يستلزم ثبوت موجبها في حق المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع. فهذه أمور محكومة كما ترى بقيود من حديد، لا يستظهرها ولا يقوى على استظهارها إلا من كان في العلم قاعدة آخذا به على النحو الذي جاء به نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال شيخ الإسلام أيضا في من قال ببعض مقالات الباطنية الكفرية: فهذه المقالات هي كفر، لكن ثبوت التكفير في حق الشخص المعين موقوف على قيام الحجة التي يكفر تاركها. وإن أطلق القول بتكفير من يقول ذلك فهو مثل إطلاق القول بنصوص الوعيد، مع أن ثبوت حكم الوعيد في حق الشخص المعين موقوف على ثبوت شروطه وانتفاء موانعه. ولهذا أطلق الأئمة القول بالتكفير مع أنهم لم يحكموا في عين كل قائل بحكم الكفار. فهؤلاء يقولون بكذا من المقالات الباطنية الكفرية، إذن هؤلاء كفار، هكذا من قال كذا فهو كافر. ولكن تنزيل هذا الحكم على المعينين بأعيانهم فهذا يستلزم توفر الشروط وانتفاء الموانع. وقال ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية عند كلامه على تكفير المعين: الشخص المعين يمكن أن يكون مجتهدا مخطئا مغفورا له، أو يمكن أن يكون ممن لم يبلغه ما وراء ذلك من النصوص، ويمكن أن يكون له إيمان عظيم وحسنات أوجبت له رحمة الله، ثم إذا كان القول في نفسه كفرا قيل إنه كفر والقائل له يكفر بشروط وانتفاء موانع. فلا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع، لأن مسألة تكفير المعين مسألة معروفة. إذا قال قولا يكون القول به كفرا فيقال من قال بهذا القول فهو كافر، هكذا على الإطلاق والعموم، من قال بهذا القول فهو كافر. ولكن الشخص المعين إذا قال ذلك لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها، فلا بد من إقامة الحجة. وأما الحكم العام فلا بد من القول به على حسب الإطلاقات التي وردت في الكتاب والسنة، وإلا كان في ذلك من تضييع الدين ما فيه. فلا بد من القول بالحكم المطلق العام. وأما تنزيل الحكم المطلق العام على الأعيان فذلك لا بد فيه من توفر الشروط وانتفاء الموانع وإقامة الحجة. قال الشيخ صالح رحمه الله تعالى: الواجب قبل الحكم بالتكفير أن ينظر في أمرين. الأمر الأول دلالة الكتاب والسنة على أن هذا مكفر لئلا يفتري على الله الكذب، لأنه ربما كفر بغير مكفر، فلا بد من النظر بداية في دلالة الكتاب والسنة على أن هذا الأمر الذي يكفر به هو في نفسه مكفر. وأما أن يكون غير مكفر ثم يكفر به معينا فهذا يفتري على الله الكذب، لأن التكفير حق الله تبارك وتعالى، حق لله تبارك وتعالى، ليس لأهواء النفوس وليس لآحاد البشر، وإنما هو حق الله تبارك وتعالى، وعليه فلا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع وإقامة الحجة مع مراعاة العذر بالجهل. وأما الأمر الثاني فانطباق الحكم على الشخص المعين بحيث تتم شروط التكفير في حقه وتنتفي الموانع. كلام الشيخ رحمة الله عليه يقول: ينبغي عند الحكم بالتكفير أن ينظر في أمرين. الأمر الأول دلالة الكتاب والسنة على أن هذا الأمر مكفر، وإلا كان الآتي بهذا الحكم مفتريا على الله الكذب. والأمر الثاني انطباق الحكم على الشخص المعين بحيث تتم شروط التكفير في حقه وتنتفي الموانع، فهذا مهم جدا كما ترى. إذا علم ما تقدم من تلك الأمور ورعي ما يحبط الأعمال ويجعل صاحبها من الخالدين في النار، فليعلم أن المسلم قد يقول قولا أو يفعل فعلا قد دل الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة على أنه كفر وردة عن الإسلام العظيم، ولكن لا تلازم عند أهل العلم بين القول بأن هذا كفر وبين تكفير هذا الرجل بعينه، لا تلازم عند أهل السنة بين القول بأن هذا كفر، تقول أعوذ بالله هذا الكلام كفر، ولكن هل كفر قائله أو لم يكفر؟ لا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع والإقامة للحجة الإلهية الربانية النبوية الرسولية مع مراعاة العذر بالجهل. فليس كل من فعل فعلا مكفرا حكم بكفره، إذ القول أو الفعل قد يكون كفرا، لكن لا يطلق الكفر على القائل أو الفاعل إلا بشرطه، لأنه لا بد أن تثبت في حقه شروط التكفير وتنتفي موانعه. فالمرء قد يكون حديث عهد بإسلام، وقد يفعل مكفرا ولا يعلم أنه محرم، فإذا بين له رجع، وقد ينكر شيئا متأولا فيخطئ بتأوله، وغير ذلك من الموانع التي تمنع من التكفير. وهذا أصل عظيم يجب تفهمه والاعتناء به، لأن التكفير ليس حقا للمخلوق يكفر من يشاء على وفق هواه، بل يجب الرجوع في ذلك إلى الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة الصالح. فمن كفره الله ورسوله وقامت عليه الحجة فهو كافر، ومن لا فلا، ومن لا فلا، ومن لم يكفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فلا يكفره أحد. فهذا حق الله ليس حقا للمخلوق يكفر من يشاء على وفق هواه، بل لا بد أن يرجع إلى الكتاب والسنة مع إقامة الحجة، مع إقامة الحجة وتوفر الشروط وانتفاء الموانع، ضوابط من حديد. الحديث المتفق على صحته في قصة الرجل الذي أمر أولاده إذا مات أن يحرقوه وأن يسحقوه وأن يدروه في الرياح وأن يجعلوا نصف ترابه في البر ونصف ترابه في البحر، كان قد أسرف على نفسه. فلما جاءه أمر ربه جمع أبناءه فأوصاهم بهذا الأمر العجيب. لما؟ لأن الله كما قال هو لو قدر عليه لعذبه عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين، فأراد أن يعجز ربه سبحانه، قال إذا أنا مت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم خذوا ترابي فاقسموه نصفين ثم قوموا بتذريته في البر والبحر على المناصفة والسواء. لماذا؟ لأني أسرفت على نفسي وسألقى ربي وسألقى ربي، ولئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فإذا ما ضلت ذراتي في البر والبحر فكيف تجمع؟ وحينئذ أنجو من العقاب وأنجو من المؤاخذة. هكذا ظن. فهذا الرجل الذي أمر أولاده إذا مات أن يحرقوه وأن يذروه في الريح بترابه لئلا يبعثه الله، قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه في بيان عذر هذا الرجل لجهله وخوفه من ربه: الحاصل أن مذهب أهل التحقيق التفريق بين تكفير الفعل وبين تكفير الفاعل، الفرق بين تكفير الفعل وتكفير الفاعل للفعل. وكذلك الأمر كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه في التبديع، هناك فرق بين تبديع القول أو الفعل وبين تبديع القائل أو الفاعل. فليس كل من فعل بدعة صار مبتدعا، ومن نظر في سيرة السلف عرف حقيقة هذا القول وعلم أن هذا مذهبهم وهذه طريقتهم، ورأى ما هم عليه من العدل والإنصاف وقول الحق والحرص على هداية الخلق لما خصهم الله تعالى به من العلم النافع والعمل الصالح. وهذا هو الواجب على جميع الخلق، أن يكون قصدهم بيان الحق وإزهاق الباطل مع العدل والإنصاف، ليكون الدين كله لله والحمد لله رب العالمين كلامه رحمة الله عليه. ودلنا على أمر مهم، وهو التفريق بين تكفير الفعل وبين تكفير الفاعل، وبين تبديع الفعل أو القول وتبديع الفاعل أو القائل. فالمسلم قد يقع في بعض أنواع الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر، والتي وردت أدلة شرعية تدل على أن الوقوع فيها مخرج من الملة، وقال أهل العلم فيها من فعلها فقد كفر. ولكن قد لا يحكم على هذا المسلم المعين بالكفر، وذلك لفقد شرط من شروط الحكم عليه بالكفر أو لوجود مانع من ذلك، فلا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع. من شروط الحكم على المسلم المعين بالكفر أن يكون عالما بتحريم هذا الشيء المكفر، ومنها أن يكون متعمدا لفعله، ومنها أن يكون مختارا غير مكره، وذلك بألا يكون مكرها على قول أو فعل للأمر المكفر، كما قال تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وهذا مجمع عليه بين أهل العلم، فالإكراه لا يمكن أن يوصف من أتى بمكفر معه، أي مع الإكراه لا يمكن أن يطلق عليه أنه كافر، لأن الإكراه في هذه الحالة يكون مانعا من تكفير هذا المعين المكره. وأما الشرط المقابل فهو أن يكون مختارا، أن يكون مختارا في حال فعله أو قوله لهذا الأمر المكفر. هذا مجمع عليه بين أهل العلم. فمن شروط الحكم على المسلم المعين بالكفر أن يكون عالما بتحريم هذا الشيء المكفر، وأن يكون متعمدا لفعله، وأن يكون مختارا لا يكون مكرها. ولأهل العلم أقوال وتفصيلات يطول ذكرها في الأمور التي يعذر فيها بالإكراه والأمور التي لا يعذر فيها بذلك، وفي صور الإكراه كذلك، وهل يدخل فيها الخوف من ضرر محقق أم لا، وكذلك في شروط الإكراه. فهذا المانع الذي هو مانع الإكراه مانع مفصل، فصله الأئمة ووضحوه وذكروا أمورا كثيرة، مسائل في صور الإكراه وتفصيلات في شروط الإكراه، وهل يدخل فيه الخوف من الضرر المحقق، الخوف وحده، أم لا بد من وقوع الضرر نفسه؟ هل مجرد الخوف من الضرر يكون حينئذ إكراها أو لا يكون؟ وعند الأئمة اختلافات في ذلك بينة. مجرد توقع أو الخوف من الضرر المحقق هل يعتبر إكراها أو لا يعتبر؟ بعض أهل العلم كالإمام أحمد رحمة الله عليه يرى أنه لا يعتبر إكراها إلا إذا وقع الضرر عليه فعلا، وأما إذا توقع الضرر أو ظنه ظنا راجحا أو تأكد أن الضرر المحقق واقع عليه ولكن لم يقع عليه الضرر بعد، لأن للضرائر أحكاما كثيرة فصلتها كتب أهل العلم ومقالاتهم، والضرورة التي تقدر بقدرها، هذه الضرورة تحديدها في حد ذاتها أمر اختلفت فيه أنظار أهل العلم من أهل القبلة، ما الذي يعد ضرورة وما الذي لا يعد ضرورة، أمور كثيرة جدا حاجزة ومانعة أن يتورط مسلم يتقي الله تبارك وتعالى في مثل هذه المضائق من غير أن يكون ذا عدة، وإلا فإن في الأخذ بالعلم دون ذلك وفي العبادة لوجه الله الكريم فسحة، وما الذي يلجئ الإنسان إلى مثل هذه المضائق فيتورط ويأتيه من الوعيد ما دل عليه الكتاب المجيد وسنة النبي الحميد الشهيد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم شهيد، وقد قال في مرض موته: ما زالت الأكلة التي أكلت يوم خيبر تعاودني، فهذا أوان انقطاع أبهري. وكان قد وضع له السم في ذراع الشاة الأمامية اليمنى فنهس منها نهسة، فما زالت تلك الأكلة تعاوده حتى انقطع أبهره. يقول ذلك في مرض الموت، فجمع الله تبارك وتعالى له مع مقام الرسالة والنبوة مقام الشهادة، فصلى الله عليه وسلم ومن الأمور التي لا يحكم على المسلم المعين بالكفر بسببها أن يوجد لديه مانع من موانع الحكم على المعين بالكفر، ومن موانع تكفير المعين الجهل. قال الإمام الشافعي عند كلامه على الأسماء والصفات الثابتة في القرآن والسنة: فإن خالف بعد ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر، فأما قبل ثبوت الحجة عليه فمعذور بالجهل، العذر بالجهل. قال: فأما قبل ثبوت الحجة عليه فمعذور بالجهل. وهذا العذر بالجهل أخذ به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم حنين في المسير إليها، عندما قال: من كان هنالك ممن كان حديث عهد بكفر، يعني كان قد دخل في الإسلام حديثا. فلما مروا على شجرة عظيمة وسدرة منيفة قالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال: الله أكبر، قلتم كما قال أصحاب موسى لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ولكن عذرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنهم حدثاء عهد بدين، حدثاء عهد بالإسلام. فالجهل من موانع تكفير المعين. قال الشافعي الإمام رحمة الله عليه: فأما قبل ثبوت الحجة عليه فمعذور بالجهل. وقال شيخ الإسلام رحمة الله عليه: إن تكفير المعين وجواز قتله موقوف على أن تبلغه الحجة النبوية التي يكفر من خالفها، وإلا فليس من جهل شيئا من الدين يكفر، ليس شيئا من الدين يجهل يؤدي إلى أن يكفر من جهله. يقول رحمة الله عليه: وإلا فليس من جهل شيئا من الدين يكفر أو يكفر، ليس كل من جهل شيئا من الدين يكفر. فهذا المانع من موانع التكفير لا بد من مراعاته والنظر إليه. وقال شيخ الإسلام أيضا عند كلامه على بعض المكفرات: لكن من الناس من يكون جاهلا ببعض هذه الأحكام جهلا يعذر به، فلا يحكم بكفر أحد حتى تقوم عليه الحجة من جهة بلاغ الرسالة، فلا يحكم بكفر أحد حتى تقوم عليه الحجة من جهة بلاغ الرسالة. وقال الحافظ ابن القيم رحمه الله بعد ذكره كفر من هجر فريضة من فرائض الإسلام أو أنكر صفة من صفات الله تعالى أو أنكر خبرا أخبر الله به فعل ذلك كله عمدا، قال: وأما جحد ذلك جهلا أو تأويلا يعذر فيه صاحبه فلا يكفر صاحبه به. يعني إذا جحد ذلك جهلا أو تأوله تأولا فلا يكفر صاحبه به لجهله ولتأوله. والتأويل أيضا من الموانع. الآن مانع من موانع التكفير وهو الجهل. قال شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله: وأما ما ذكره الأعداء عني أني أكفر بالظن وبالموالاة أو أكفر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة فهذا بهتان عظيم. فهو لا يرى كما ترى أن أحدا يكفر حتى تقام الحجة عليه، ولا يرى أن يكفر الجاهل الذي يعذر بجهله هكذا من غير إقامة الحجة عليه. يكون القول المتضمن لرد بعض النصوص كفرا ولا يحكم على قائله بالكفر لاحتمال وجود مانع كالجهل وعدم العلم بنقض النص أو بدلالته، فإن الشرائع لا تلزم إلا بعد بلوغها، الشرائع لا تلزم إلا بعد بلوغها لا قبل بلوغها، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فالشرائع لا تلزم إلا بعد بلوغها. وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه في كثير من كتبه ودندن حوله طويلا وكثيرا في فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة الشيخ عبد العزيز وعضوية كل من الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله والشيخ عبد الله ابن قعود والشيخ عبد الله ابن غديان جوابا عن سؤال عن عباد القبور وهل يعذرون بجهلهم وعن الأمور التي يعذر فيها بالجهل. فجاء في فتوى اللجنة الدائمة: يختلف الحكم على الإنسان بأن يعذر بالجهل في المسائل الدينية أو لا يعذر باختلاف البلاغ وعدمه واختلاف المسألة نفسها وضوحا وخفاء وتفاوت مدارك الناس قوة وضعفا. هذه كما ترى أصول وهي جارية على قانون أهل العلم من علماء السلف رضوان الله عليهم ورحمته الذين كانوا يقيمون الحق ويرحمون الخلق ولا يفترون ولا يفتاتون وإنما يعدلون وينصفون رحمة الله عليهم أجمعين. وقال الشيخ صالح رحمه الله رحمة واسعة: الجهل بالمكفر على نوعين، الأول أن يكون من شخص يدين بغير الإسلام أو لا يدين بشيء أصلا ولم يكن يخطر بباله أن دينا يخالف ما هو عليه، فهذا تجري عليه أحكام الظاهر في الدنيا أي أحكام الكفار، وأما في الآخرة فأمره إلى الله تعالى، يعني ممن لم تبلغهم الرسالة لا يقال إنهم من المسلمين ولكن تجري عليهم أحكام الظاهر في الدنيا، وأما في الآخرة فأمرهم إلى الله تعالى. النوع الثاني الجهل بالمكفر على نوعين: أن يكون من شخص يدين بغير دين الإسلام أو لا يدين بدين أصلا، والنوع الثاني أن يكون من شخص يدين بالإسلام ولكنه عاش على هذا المكفر ولم يكن يخطر بباله أنه مخالف للإسلام ولا نبهه أحد على ذلك، فهذا تجري عليه أحكام الإسلام ظاهرا بضد الأول، الأول تجري عليه أحكام الكفار ظاهرا وأمره في الآخرة إلى الله. وأما هذا الشخص الذي يدين بالإسلام ولكنه عاش على هذا المكفر ولم يكن يخطر بباله أنه مخالف للإسلام ولا نبهه أحد على ذلك، فهذا تجري عليه أحكام الإسلام ظاهرة، أما في الآخرة فأمره إلى الله عز وجل، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم. ومما قد يعتبر مانعا من موانع تكفير المعين العذر بالجهل، وهنالك كثير من الأمور التي هي من عوارض الأهلية، ولكن هذا ينبغي أن يدندن حوله طويلا، أي العذر بالجهل لكثرة الكلام فيه ووقوع اللبس فيه، وهذه مسألة خاض الناس فيها ما بين غال وجاف، فهناك من يجعل الجهل عذرا بإطلاق وهناك من يمنعه بالإطلاق، والحق وسط بين هذا وذاك. والعذر بالجهل لا يزال ظاهرا في عصرنا هذا حيث قل أهل العلم العاملون وكثر الأدعياء الذين يزينون الباطل والكفر للعامة ويلبسون عليه، وهذا أمر مهم أيضا. العذر بالجهل لا يزال ظاهرا في عصرنا هذا حيث قل أهل العلم العاملون وكثر الأدعياء الذين يزينون الباطل والكفر للعامة ويلبسون عليه، ولأهل العلم أقوال وتفصيلات يطول ذكرها في المسائل التي يكون الجهل بها مانعا من الحكم بكفر المعين والمسائل التي لا يكون الجهل بها مانعا من الحكم بكفره. وقد ذكر بعض العلماء من أدلة هذا المانع أي مانع الجهل قصة الرجل الذي لم يعمل خيرا قط فأمر أولاده إذا مات أن يحرقوه ثم يذروا رماده في يوم شديد الريح في البحر، وقال: والله لئن قدر علي ليعذبني عذابا ما عذب به أحدا، فغفر الله تبارك وتعالى له لأنه لما فعل أبناؤه ما أمرهم به بعد موته فحرقوه ثم أخذوا يذرون رماده نصفا في البر ونصفا في البحر في يوم ريح عاصف، أمر الله رب العالمين البر أن يجمع ما فيه وأمر البحر أن يجمع ما فيه حتى استوى قائما بين يدي ربه، فقال: ما حملك على أن فعلت ما فعل؟ قال: الخوف منك أو خشيتك. قال: اذهب فقد غفرت لك. فعذر بجهله، لأنه كان جاهلا بقدرة ربه أن يعيده بعد إذ يذريه أبناؤه رمادا نصفا في البر ونصفا في البحر في يوم ريح عاصف، أن يعيده الله تبارك وتعالى، ولكنه كان خائفا من ربه وجلا من حسابه، فغفر الله رب العالمين له. فذكر العلماء هذا المانع، مانع الجهل، وذكروا قصة هذا الرجل وهي في الصحيحين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد ذكره لهذا الحديث: فهذا رجل شك في قدرة الله وفي إعادته إذا ذري بعد أن اعتقد أنه لا يعاد، هذا اعتقد أنه لا يعاد، إذا ما أخذ أبناؤه يذروه رمادا نصفا في البر ونصفا في البحر اعتقد أنه لا يعاد، وهذا كفر باتفاق المسلمين. أن يعتقد الإنسان أن الله تبارك وتعالى لا يقدر على إعادته كفر، هذا مما أجمع عليه العلماء سلفا وخلفا، لا خلاف في هذا، ولكن كان جاهلا لا يعلم ذلك، وكان مؤمنا يخاف الله أن يعاقبه فغفر له بذلك. فانظر إلى هذه المسالك وتأمل رحمك الله. وقال شيخ الإسلام أيضا: فهذا اعتقد أنه إذا فعل ذلك لا يقدر الله على إعادته وأنه لا يعيده، أو جوز ذلك، يعني احتمله احتمالا راجحا، وكلاهما كفر، ولكن كان جاهلا لم يتبين له الحق فغفر له. وقال الحافظ ابن القيم رحمه الله بعد ذكره لهذا الحديث: ومع هذا فقد غفر الله له ورحمه لجهله، إذ كان ذلك الذي فعله مبلغ علمه ولم يجحد قدرة الله على إعادته عنادا ولا تكذيبا، بل كان جاهلا بقدرة الله تبارك وتعالى عليه مع خوفه من ربه تبارك وتعالى، فغفر الله رب العالمين له وعذره جلت قدرته بجهله. فهذا مانع من الموانع، وهو مانع الجهل، فلا بد من انتفاء هذا المانع مع توفر الشروط وانتفاء بقية الموانع مع إقامة الحجة. ومن موانع التكفير للمعين أيضا التأويل، والتأويل هو أن يرتكب المسلم أمرا كفريا معتقدا مشروعيته أو إباحته له لدليل يرى صحته، أو لأمر يراه عذرا له في ذلك وهو مخطئ في ذلك كله. وإكفار المتأولة من أهل القبلة وعدم إكفارهم مبحث طويل عريض تكلم فيه كثير من أهل العلم، وخلاصته في ضوابط في الرمي بالبدعة في إكفار المتأولين وعدم إكفار المتأولين ومذاهب أهل العلم في هذا الأمر الكبير. فمن موانع التكفير للمعين التأويل، فإذا اعتقد المسلم أو فعل أو قال أمرا مخرجا من الملة وكان عنده شبهة تأويل في ذلك، وهو ممن يمكن وجود هذه الشبهة لديه، وكانت في مسألة يحتمل التأويل فيها، فإنه يعذر بذلك، ولو كانت هذه الشبهة ضعيفة فهي أمور. اعتقد المسلم أو فعل أو قال أمرا مخرجا من الملة وكان عنده شبهة تأويل في ذلك، عنده شبهة تأويل في ذلك، وهو ممن يمكن وجود هذه الشبهة لديه، وعنده هذا التأويل في مسألة يحتمل التأويل فيها، حتى ولو كانت هذه الشبهة ضعيفة فإنه يعذر بذلك التأويل ولا يكفر. وقد حكى بعض العلماء إجماع أهل السنة على هذا المانع، إجماع أهل السنة على هذا المانع. قال الإمام الشافعي في الأم: لم نعلم أحدا من سلف هذه الأمة يقتدى به ولا من التابعين بعدهم رد شهادة أحد بتأويل،

على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم أولى بالمغفرة من مثل هذا الذي غفر الله رب العالمين له بعدما جمع بالأمر رماده من البر والبحر؟ فيقول الشيخ شيخ الإسلام رحمة الله عليه: إن المتأول المجتهد من أهل الاجتهاد الحريص على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم هو أولى بالمغفرة من مثل هذا، كلامه رحمة الله عليه. وقال أيضا بعد ذكره أن المعين لا يكفر حتى تجتمع فيه شروط التكفير وتنتفي عنه موانعه، والدليل على هذا الأصل الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار، ثم ذكر بعض هذه الأدلة، ثم قال: وإذا ثبت بالكتاب المفسر بالسنة أن الله قد غفر لهذه الأمة الخطأ والنسيان فهذا عام عموما محفوظا، وليس في الدلالة الشرعية ما يوجب أن الله يعذب من هذه الأمة مخطئا على خطئه. وإذا عرف هذا فتكفير المعين من هؤلاء الجهال وأمثالهم بحيث يحكم عليه بأنه من الكفار لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجة الرسالية التي يتبين بها أنهم مخالفون للرسل، وإن كانت هذه المقالة التي يقولونها لا ريب أنها كفر. وهذا الكلام في تكفير جميع المعينين، مع أن بعض هذه البدعة أشد من بعض، وبعض المبتدعة يكون فيه من الإيمان ما ليس في بعض، فليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة، ومن ثبت إيمانه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة بحروفه مختصرة. وهو كلام متين جدا يكتب بالإبر على آماق البصر ليكون حجة لمن يعتبر، سك يكتب بالإبر على آماق البصر ليكون حجة لمن اعتبر. وقال الشيخ صالح رحمة الله عليه عند كلامه على تكفير المعين: ومن الموانع أيضا أن يكون له شبهة تأويل في المكفر بحيث يظن أنه على حق، لأن هذا لم يتعمد الإثم والمخالفة، فيكون حينئذ داخلا في قوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، ولأن في هذا غاية جهده، فيكون حينئذ داخلا في قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولأهل العلم تفصيل وأقوال يطول ذكرها في المسائل التي يكون التأويل فيها مانعا من الحكم بكفر المعين، والمسائل التي لا يكون التأويل فيها مانعا من الحكم بكفره. قال الشيخ السعدي رحمه الله بعد كلامه عن عذر التأويل، وبعد ذكره أن المبتدعة الواقعين في المكفر ثلاثة أقسام: قسم لا يعذر بل يكفر لمعرفته بالحق وإصراره على المخالفة، وقسم آثم لعدم بحثه عن الحق، وقسم ربما كان مغفورا له لجهله مع حرصه على معرفة الحق ولكن لم يتيسر له من يعلمه إياه. قال رحمه الله: والمقصود أنه لا بد من هذا الملحظ في هذا المقام، لأنه وجد بعض التفاصيل التي كفر أهل العلم فيها من اتصف بها، وثم أخر من جنسها ولم يكفروه بها. والفرق بين الأمرين أن التي جزموا بكفره بها لعدم التأويل المسوغ وعدم الشبهة المقيمة لبعض العذر، والتي فصلوا فيها القول لكثرة التأويلات الواقعة فيها. وقال الشيخ صالح رحمه الله: النوع الثاني أي من أنواع الجحود إنكار تأويل، وهو ألا يجحدها، يعني الصفات، وهو ألا يجحدها ولكن يؤولها، وهذا نوعان: الأول أن يكون لهذا التأويل مسوغ في اللغة العربية فهو لا يوجب الكفر، أي هذا التأويل، والثاني أن لا يكون له مسوغ في اللغة العربية فهذا موجب للكفر، لأنه إذا لم يكن له مسوغ صار تكذيبا، مثل أن يقول: ليس لله يد حقيقة، ولا بمعنى النعمة أو القوة فهذا كافر، لأنه نفاها نفيا مطلقا فهو مكذب حقيقة. ولو قال في قوله تعالى بل يداه مبسوطتان المراد بيديه فهو مكذب لما ورد في الآية صريحا لقوله يداه السماوات والأرض، ويكون حينئذ كافرا. يعني لو قال بل يداه مبسوطتان المراد بيديه السماوات والأرض فهو كافر، لأنه لا يصح في اللغة العربية ولا هو مقتضى الحقيقة الشرعية، فهو منكر مكذب لأنه أنكر دلالة القرآن. يقول المراد بيديه السماوات والأرض، فإن هذا لا يصح في اللغة العربية ولا هو مقتضى الحقيقة الشرعية، فهذا منكر مكذب. فهذه من الموانع التي تمنع من إطلاق التكفير على المعين. وعلى وجه العموم فعذر التأويل من أوسع موانع تكفير المعين. ولهذا ذكر بعض أهل العلم أنه إذا بلغ المتأول الدليل فيما خالف فيه ولم يرجع، وكانت في مسألة يحتمل وقوع الخطأ فيها لخفائها، واحتمل بقاء الشبهات في قلب من أخطأ من هنالك ممن يقيم الحجة من أهل العلم، أو لملابسات أحاطت بها في واقعة أو وقائع معينة ونحو ذلك، أنه لا يحكم حينئذ بكفره، لقوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. قال شيخ الإسلام وهذه الأقوال التي يكفر قائلها قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق، وقد تكون عنده ولم تثبت عنده أو لم يتمكن من فهمها، وقد يكون عرضت له شبهات يعذره الله بها. فمن كان من المؤمنين مجتهدا في طلب الحق وأخطأ فإن الله يغفر له خطأه كائنا ما كان، سواء كان في المسائل النظرية أو العملية. هذا الذي عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجماهير أئمة الإسلام. فهذا مانع التأويل، وبه أخذ العلماء سلفا وخلفا. فلهذا ينبغي للمسلم ألا يتعجل في الحكم على الشخص المعين أو الجماعة المعينة بالكفر حتى يتأكد من وجود جميع شروط الحكم بالكفر وانتفاء جميع موانعه، لا بد من هذا. قال الشيخ محمد ابن إبراهيم رحمه الله عند ذكره لأنواع المكفرات القسم الثالث أشياء تكون غامضة، فهذه لا يكفر الشخص فيها ولو بعدما أقيمت عليه الأدلة، وسواء كانت في الفروع أو الأصول. وكلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه عند ذكر عدم تكفير بعض العلماء لبعض المعينين من الجهمية قاض بمثل ذلك. وقد ذكر بعض أهل العلم أنه من أجل هذا المانع، مانع التأويل، لم يكفر الصحابة رضي الله عنهم الخوارج الذين خرجوا عليهم وحاربوهم وكفروا الخليفة الراشد علي بن أبي طالب المشهود له بالجنة، واستحلوا دمه حتى قتلوه، واستحلوا دماء جميع من خالفهم، مع أن بعض ما وقعوا فيه هو من الأمور التي يكفر مرتكبها، ومع ذلك لم يكفرهم الصحابة. قال شيخ الإسلام لم تكفر الصحابة الخوارج مع تكفيرهم لعثمان وعلي ومن والاهما، ومع استحلالهم لدماء المسلمين المخالفين له. ومن أجل هذا المانع أيضا، مانع التأويل، صرح بعض العلماء بعدم تكفير بعض المعينين من الجهمية الذين يعتقدون بعض الاعتقادات الكفرية في صفات الله تعالى. قال شيخ الإسلام المحفوظ عن أحمد وغيره من الأئمة إنما هو تكفير الجهمية المشبهة وأمثال هؤلاء، مع أن أحمد لم يكفر أعيان الجهمي المطلق والمعين، ولا كل من قال إنه جهمي كفره، ولا كل من وافق الجهمية في بعض بدعهم، بل صلى خلف الجهمية الذين دعوا إلى قولهم وامتحنوا الناس وعاقبوا من لم يوافقوهم بالعقوبات الغليظة. لم يكفرهم أحمد وأمثاله، بل كان يعتقد إيمانهم وإمامتهم ويدعو لهم، يعني الولاة الأئمة من بني العباس، ويرى الائتمام بهم في الصلوات خلفهم والحج والغزو معهم والمنع من الخروج عليهم، يرى لهم ذلك كما يراه لأمثالهم من الأئمة. قواعد أهل السنة رحمة الله عليهم في أمثال هذه المضائق، وكيف أن المسلمين إذا راعوا ذلك وتعلموه وعلموا خرجت الأمة مما هي فيه من أمر لا يحمده لها أحد آتاه الله عقلا. وقال شيخ الإسلام أيضا بعد ذكره لقصة قدامة ولقصة الذي طلب من أولاده أن يحرقوا جسده بعد موته، ولهذا كنت أقول للجهمية من الحلولية والنفاة الذين نفوا أن الله تعالى فوق العرش لما وقعت محنتهم: أنا لو وافقتكم كنت كافرا، لأني أعلم أن قولكم كفر، وأنتم عندي لا تكفرون لأنكم جهال. رحمة الله عليكم. يقول: أنا لو وافقتكم كنت كافرا، لأني أعلم أن قولكم كفر، وأنتم عندي لا تكفرون، مع أنكم تقولون ما لو قلته أنا لوقع الحكم علي، ولكن أنا لا أوقع الحكم عليكم بقولي ما لو قلته أنا لوقع الحكم علي لأنكم جهال. وكان هذا خطابا لعلمائهم وقضاتهم وشيوخهم وأمرائهم، وأصل جهلهم شبهات عقلية حصلت لرؤوسهم ورؤسائهم في قصور عن معرفة المنقول الصحيح والمعقول الصريح الموافق له. وعلى العموم، فإن مسألة تكفير المعين مسألة كبيرة تختلف فيها أنظار المجتهدين، وللعلماء في بعض جزئياتها أقوال وتفصيلات الإشارة إليها واردة في كتب العلماء عند الكلام على الإكراه وعند الكلام على الجهل وعند الكلام على التأويل. فلهذا ينبغي أن لا يتعجل في الحكم على الشخص المعين أو الجماعة المعينين بالكفر حتى يتأكد من وجود جميع شروط الحكم بالكفر وانتفاء موانعه، فهذا حد الإنصاف والمعدلة، وما دون ذلك فهو خبط بغير علم وحكم بظلم وجور، والمسلم ينبغي أن يتنزه عن كليهما، والله تبارك وتعالى المسؤول أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.